بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 56 ووصلنا إلى الأبيات 6 الأخيرة من القصيدة 17. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنبدأ بقصيدة جديدة، والأبيات 6 تبتدئ بالبيت 37 وتنتهي بالبيت 42، ويقول فيها: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. بنوا قتل أبيك بأرض نجد، ومن أبقى وأبقته الحراب، عفى عنهم وأعتقهم صغارا، وفي أعناق أكثرهم سخاب. وكلكم أتى مأتى أبيه، فكل فعال كلكم عجاب. كذا فليسر من طلب الأعادي، ومثل سراك فليكن الطلاب. فمساهم أي سيف الدولة حين جاءهم مساء، فمساهم هم عائد على بني كلاب، حين جاء سيف الدولة بني كلاب مساء كان بسطهم من الحرير. قصد يقول هي كناية طبعا، والكناية تعرفون أنها معنى أريد لازم المعنى، يعني ممكن يكون المعنى المستتر والمعنى الظاهر. المعنى الظاهر أنه لما جاءوا في المساء كانوا يجلسون على بسط من حرير، لكنه يريد أن يقول الكناية أنه جاءهم أعزاء. فالكناية عن العزة وعن الراحة وعن الأمن والطمأنينة. قال فمساهم، جاءهم في المساء لأنه أغار عليه في المساء كما يبدو. فمساهم وبسطهم حرير وصبحهم، يعني استمر القتال من المساء حتى صباح اليوم التالي. وصبحهم وبسطهم تراب، فيمكن أن يكون قد أخذ الحرير أو قد مزق الحرير وقد قتل الناس، فصار البساط الذي يجلسون عليه هو بساط من تراب. هذا على الحقيقة، لكن ليش قصد يقول صاروا أذلاء بعد أن كانوا أعزاء؟ فالكناية في بسطهم حرير هي كناية عن العزة، والكناية في بسطهم تراب هي كناية عن ذلة، وقد يكون إرادة المعنى الحقيقي واردة أيضا، لكن يريد أن يقول إنه نهبهم وقتلهم وأبادهم وانتصر عليهم، فلم يترك لهم ما يجلسون عليه سوى التراب. وهذا معنى قوله إذن فمساهم وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة، القناة الرمح تمر كثيرا طبعا في شهر سيف الدولة، شعر الفروسية كله مليان قناة. وقناة القناة المفرد، الجمع بحذف التاء قناة، القناة الجمع، والقناة هي مفرد القناة ومعناه الرمح. وهذه أيضا كناية، قصد الرجال الذين يحملون الرباح الذين يقاتلون. قال ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، والخضاب ما يخضب تخضب به يد المرأة، الخضاب الحناء، وقصد كناية عن النساء. شوف الكنايات عند المتنبي متوالي وراء بعضها، دلالة على العمق في المعنى الذي عنده، ويمكن أن يكون أيضا المعنى الحقيقي وارد كذلك. إذن قال ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، أي جعل حرب سيف الدولة أو هجوم سيف الدولة على هؤلاء القوم المقاتلين الرجال جعلهم كالنساء من الذلة ومن الصغار ومن الخوف ومن الرعب. يعني إيش؟ لم تعد لديهم رجولة، رجولتهم بمهاجمة سيف الدولة لهم انتهت. ومن في كفهم منهم قناة، أي الرجال صاروا كمن، هاي الكف التشبيه، كمن في كفهم منهم خضاب كالنساء. فالرجال صاروا كالنساء ذليلين لا يملكون شيئا، يرتعبون، يخافون، يصرخون، يهلعون. وقصد يقول أنه سوى بينهم، بمعنى أنه نفس المعنى تقريبا بس يعني إضافة أخرى، وممكن يكون أسرهم مثل ما تؤسر النساء أيضا. ثم قال في البيت 39 بنوا قتل أبيك بأرض نجد. السيف المتنبي عالم بالتاريخ ويعرف تاريخ سيف الدولة ويعرف تاريخ أبيه لسيف الدولة، أيضا كان ملكا وكان أميرا وكان قائدا، من أبو سيف الدولة. فقال بنوا قتل هؤلاء، يعني بنوا هذه التي ابتدأ بها، الكلمة التي ابتدأ بها في البيت 39 هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم أو هؤلاء، بنوا قتل أبيك بأرض نجد، ألا تذكر يا سيف الدولة؟ هؤلاء الذين هاجمتهم اليوم من بني كلاب هم أبناء الذين قتلهم أبوك في نجد. يعني أبوك عندما قاتلهم قاتل بني كلاب أيضا، يعني في ثارات قديمة، يبدو أن بني كلاب ثاروا على سيف في الدولة لثأر قديم أو لثارات قديمة. فلما أبوك قتل الآباء في تلك السنوات هؤلاء بنوهم، بنوا قتل أبيك. يعني كبر الأبناء الصغار أبناء القتلى، أبناء قتلى أبيك كبروا واشتد عدوهم واليوم هاجموك، فأبناء القتلى هاجموا الإبن وهو سيف الدولة ابن أبيه اللي هو قتله في تلك المعركة. قال بنوا قتل أبيك بأرض نجد، ومن أبقى، أبوك الذي أبقى، هنا فاعل أبقى والضمير المستتر يعود على أبيك، يعني الفاعل والد سيف الدولة، ومن أبقى يعني من أبقاه أبوك حيا وأبقته الحراب، يعني لم يقتل في المعركة. ثم قال في البيت 40 للمتصلين مع بعض يعني ساقه مباشرة، عفى عنهم، أبوك عفى عنهم، عفى عن أبناء الذين قتلهم، يعني في كانوا قتلى في المعركة الأبناء الصغار عفى عنهم، واللي هربوا من المعركة عفى عنهم أيضا، أو لم أبقته الحراب كناية على أنه إما هرب من المعركة أو أنه لم يقتل في المعركة، سلم من الموت أو نجا من الموت. قال عفى عنهم وأعتقهم صغارا، قالوا اذهبوا، ما أخذهم سبايا أو أسرى أو رباهم عنده في جيشه، قالوا خلاص اذهبوا فأنتم أحرار، فأنتم طلقاء. وأعتقهم العتق يعني حررهم صغارا، وهم صغار هؤلاء الأبناء، وفي أعناق أكثرهم، هي الواو الحال، يعني وهم في وفي أعناق، هي الواو الحال فالجل بعد حال، وفي أعناق أكثرهم سخاب، والسخاب القلادة، والقلادة كان يلبسها الصغير موروث قديم جدا جاهلي أصلا، هو خرافة طبعا. هذه القلادة كانت تحمي الصغار من الجن وتحمي الصغار من الأذى، فإذا كبر إذا كبر هذا الصغير ماذا يفعل؟ يخلع عنه هذه القلادة، لأنه صار يستطيع أن يحمي نفسه بنفسه دون أن يتكئ على قلادة تحميه. هذا كان موروث عندهم، وممكن ما كانوش يلبسوا السخاب أو القلائد هذه، لكن إشارة أيضا من سيف الدولة عفوا من متربي إلى صغر سنهم، لأنه لا يلبس القلادة لتحميه، التعويذة يعني القلادة هنا زي كان تعويذة يعني تحميه للصغار. وإنك إيش قال الشاعر؟ بلاد بها حل الشباب تمائمي، يعني يقول إنني عشت في هذه البلاد ويحب هذه البلاد لأنني إيش ترعرعت فيها، بها حل الشباب تمائمي، ها التميمة اللي هي القلادة هذه اللي تطوع فيها التميمة التعويذة. فقال حل الشباب، أنا يعني عشت فيها صغيرا ولدت فيها، وأول أرض مس جلدي ترابها، يعني ولدت فيها ونشأت وكبرت حتى صرت شابا واستطعت أن أحل القلادة أو التميمة، فكيف لا أحبها. يعني هذا البيت، يعني هذا البيت بعثه هذا البيت الذي هو هنا. قال بلاد بها حل الشباب تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. إذا قال عفى عنهم أبوك وأعتقهم صغارا وفي أعناق أكثرهم سخابه. تخيل شو عملوا، يفترض أنه يحفظ لأبيك هذا الود فلا يهاجمون الإبن وهو أنت يا سيف الدولة ولا يقاتلونك، لكنهم غدروا بك، فماذا أنت فاعل؟ قال وكلكم، هذا البيت الواحد والأربعين، إذن في البيت 41 قال وكلكم أتى مأتى أبيه، المأتى هو المفعل يعني أتي أبيه، يعني مصدر ميمي، يعني وكلكم جاء بما جاء به أبوه من قبل أو فعل فعل أبيه. فهؤلاء الصغار الذين عفى عنهم أبوك أصبحوا لما كبروا مقاتلين فقاتلوك يا سيف الدولة، و عفى عنهم أبوك، فهل أنت ستعفو عنهم؟ نعم أنت عفوت عنهم، في أنت عفوت عن بني كلاب، لكن يا سيف الدولة ألا تخشى أن يأتي أبناء هؤلاء الأبناء الذين أنت عفوت عنهم اليوم فيقاتلون ابنك؟ يعني لماذا تعيد الخطأ؟ أبوك عفى عنهم من أجل يعني كرامة وحبا ومن أجل الله تعالى ومن أجل لا يقفوا في وجهه، فلما كبروا ثاروا عليه الأبناء، فالآن أنت تعفو عن هؤلاء الأبناء كما فعل أبوك مع آبائهم؟ قال وكلكم أتى مأتى أبيه، فعل فعل أبيه، ويقصد هنا يخاطب سيف الدولة ويخاطب بني كلاب، فقال: فأنت في الفضل كأبيك، في العفو كأبيك يا سيف الدولة، وأنتم يا بني كلاب في الغدر كآبائكم، وهم في الغدر كآبائهم، وكلكم أتى ما أتى أبيه، فكل فعال كلكم عجاب، فالعجب منكما معا. فيا سيف الدولة، هل تنتظر أبناء هؤلاء الأبناء أن يأتوا فيقاتلوا ابنك من بعدك؟ طبعا هذا على باب الخيال والغيب، لأن سيف الدولة عند فراق المتنبي له جزء بسبع سنوات أو بست سنوات مات، وابنه من بعده قتل ابن عم سيف الدولة اللي هو بصير خاله، اللي هو أبا فراس الحمداني، قتل أبا فراس الحمداني، وانتهت الدولة الحمدانية بعد موت سيف الدولة. يعني ما جاء بعده جيش ولا دولة ولا قوة بعد سيف الدولة. شوف كيف الدول سادت ثم بادت، هكذا حال الحياة والكون والدول، ما تستمر الدولة. يعني لسه دولة الحمدانيين لم تستمر طويلا، دولة الإخشيديين كلها بجد 30 سنة، كل الدولة الإخشيديين اللي خلدها المتنبي بهجاء لكافور الإخشيدي، وكافور أصلا ليس إخشيديا، هو عبد عند محمد بن طغج الإخشيدي. الفكرة أنه يقول له لا تعفو عنهم، أو إذا عفوت عنهم فهذا فضل صحيح، لكن لا تخشى أن يأتيك، يعني من باب يرمي حجرا في البحيرة الراكدة، ألا تخشى أن يأتي أبناء هؤلاء الذين عفوت عنهم يا سيف الدولة فيقاتل ابنك من بعدك؟ ما فيش بعد، صار يا المتلبي، سيد المتلبي لم يعد بعد سيف الدولة، انتهت الدولة بعد موت سيف الدولة، فما جاء ابنه أصلا لما مات سيف الدولة كان صغيرا، ولدا صبيا، ها، والذي حكم هو قائد الجيش التركي، ودخلت بين الحمدانيين نزاعات وأفنوا بعضهم بعضا. إذا قال: وكلكم أتى ما أتى أبيه، فكل فعال كلكم عجاب. ثم قال في البيت 42: كذا أي كما فعلت يا سيف الدولة، فليسري، يعني سرى يسري، سرى مشى ليلا، يعني فليسر. فليسري هي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر للفعل المضارع يسري، مضارع سرى، سرى مشى ليلا، والمعنى مشى يعني سرى يعني يسري أيضا. إذن ويسير، وسار يسير، بس سار في كل وقت، سار لا تختص بوقت الليل، لكن سار تختص بوقت الليل. كذا فليسري من طلب الأعالي، إذا يعني يريد أن يقول إذا كان هناك من شخص أو من قائد أو من بطل يريد أن يهاجم الأعادي ويباغتهم فليفعل كما فعل سيف الدولة، لقد جاءهم ليلا. كذا فليسري من طلب الأعادي، ومثل سراك، ومثل سراك فليكن الطلاب، طبعا مثل بالفتح لأن خبر كان مقدم، ومثل سراك يا سيف الدولة فليكن الطلاب، فليكن طلبك لشيء عظيم. أنت لم تسري في الليل لكي تذهب إلى ملهى أو إلى مغنى أو إلى مقهى أو إلى مكان تلهو فيه، أنت ذهبت في الليل، لأنه هيك عادة الناس الذين يذهبون ليلا، يذهبون إلى الملاهي، يذهبون إلى اللهو، يذهبون إلى اللعب. قال: ومثل سراك، أي ومثل مشيك وذهابك في الليل فليكن طلابك. أنت لم تطلب يعني شيئا معيبا، أنت طلبت العدل وطلبت القتال والجهاد، فمثل سراك فليكن الطلاب. بهذا البيت 42 تنتهي القصيدة 17، وهنا أيضا نحن ننهي حلقتنا. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 57، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.